Book 2 32 32 På restaurangen 4 واحد بطاطس مقلية مع الكاتشب En pommes frites med ketchup. واثنان مع المايونيز. Och två med majonnäs. وثلاثة سجق محمر مع الخردل المستردة. Och tre stekta korvar med senap. ماذا عندكم من خضروات؟ Vad har ni för grönsaker? عندكم فاصوليا؟ Har ni bönor? عندكم قرنبيط؟ Har ni blomkål? أحب أكل الذرة. Jag äter gärna majs. أحب أكل الخيار. Jag äter gärna gurka. أحب أكل الطماطم. Jag äter gärna tomater. أتحب أيضا أكل الكراث؟ Äter ni också gärna purjolök? أتحب أيضا أكل مخلل ملفوف؟ Äter ni också gärna surkål? أتحب أيضا أكل العدس؟ Äter ni också gärna linser? أتحب أيضا أكل الجزر؟ Äter du också gärna morötter? أتحب أيضا أكل البروكولي؟ Äter du också gärna broccoli? أتحب أيضا أكل الفلفل الحلو؟ Äter du också gärna paprika? لا أحب البصل. Jag vill inte ha lök. لا أحب الزيتون. Jag vill inte ha oliver. لا أحب الفطر. Jag vill inte ha svamp. Jag vill inte ha svamp.